بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وقد بلغنا في الباب السادس منه، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقد أخذنا من هذا الباب الآية الأولى، وتكلمنا بما فتح الله في آخر مجلس على هذه الآية وما يتعلق بالأسباب، وأن من التعلق بالأسباب منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، إلا أن الأصل في هذا الباب هو الشرك الأصغر. فقول المصنف باب من الشرك، هل هو الأكبر أو الأصغر؟ الأصل أنه من الأصغر، إلا إذا اعتقد في هذا المعلق أنه ينفع استقلالا فهذا يكون من الشرك الأكبر. وقد نقلنا كلام العلماء في هذا الباب في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها ما هو ضعيف كحديث عمران بن حصين، فقد أخرجه الإمام أحمد كما قال المصنف في المجلد الرابع صفحة 45 و400. فقال: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين به. وأخرجه ابن ماجه بدون قوله في السنن رقم 31 و503 آلاف بدون قوله: فإنك لو مت إلى آخره. والبزار كما في المسند كلهم من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني. وهذه الرواية فيها تصريح الحسن البصري بالإخبار من عمران بن حصين، وهذا الإسناد فيه المبارك بن فضالة فيه ضعف وهو مدلس وقد عنعن. والحسن البصري اختلف العلماء في سماعه من عمران بن حصين، فعلي بن المديني وابن معين وغيرهما ينفون السماع، وهكذا أبو حاتم الرازي ينفون سماع الحسن ويقول: لم يثبت من وجه صحيح سماعه منه. وأيدهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وبعض العلماء أثبت السماع، فإن الحاكم يقول: أدركت أشياخنا يثبتون سماع الحسن البصري من عمران بن حصين. ولكن كما سمعتم أئمة العلل والحديث لا يثبتون سماع الحسن البصري رحمه الله من عمران بن حسين، وقد توبع المبارك من فضاله في هذا الحديث، فقد أخرج الطبراني من طريق عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن وهو صالح بن رستم عن عمران بن حسين أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ فقال من الواهنة، فقال أيسرك أن توكل إليها؟ انبذها عنك. أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في السنن، والحاكم في المستدرك من طريق الطبراني قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا أبو عامر صالح بن رستم عن الحسن عن عمران فذكر نحوه، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وتعقبه البوصيري في إتحاف الخيرة، فقال قلت تصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، فقد قال يحيى ابن معين وعلي ابن المديني وأبو حاتم لم يسمع من عمران ولم يصح ذلك من وجه يثبت، وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران والله أعلم، لكن أئمة الحديث كما سمعتم ينفون السماع ويقول لم يثبت من وجه يثبت، والحديث فيه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، فالحديث هذا لا يثبت. ومعناه يعني على من يصححه كأن يقول المصنف لا بأس بسند لا بأس به، وهذه من صيغ لا بأس به، يعني من صيغ تقوية هذا الإسناد، تقوية هذا الإسناد يعني رآه أنه سند مما يحسن ومما يقبل ومما يحتج به. وفي بعض روايات هذا الحديث عند الحاكم وغيره أن الذي كانت عليه الحلقة هو عمران نفسه عمران بن حسين، قال لذلك يقول هنا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة أو حلقة صفر، فقال ما هذه؟ فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، فيكون الصحابي هو الذي كانت عليه هذه الحلقة، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، يعني هذا استفهام إنكاري، يعني أنكر عليه، لا يريد الاستفسار، يعني لماذا علقت هذا أو لماذا لبست هذه الحلقة التي هي من صفر من نحاس، فإنما هو من باب الإنكار، ويكون جواب عمران من باب كالاعتذار، إن من الواهنة، يعني من مرض الواهنة، من الواهنة. قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد وإن كلها، قال من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد ويتأخذ الرجال دون النساء، يعني هم يعلقونها من أجل ماذا؟ يعلقونها من أجل أنها تدفع تقل من هذا المرض، وهذا كما مر معكم سبب لم يأتي في الشرع اتخاذه سببا أو بأخذه سبب، وهكذا لا قدرا، لا ليس بسبب شرعيا ولا سببا قدريا، فلذلك مناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهرة أن هذا المعلق لا ينفع صاحبه، لذلك قال في الحديث انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تزيدك إلا مرضا نفسيا وحسيا، ولا تزيدك إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المعلق لم يأمر به الشرع المطهر، ولم يأتي عن طريق التجارب اتخاذه سببا يدفع هذا المرض، فهذا من الشرك. وهل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ على ما مر في اتخاذ الأسباب، ولكن إن ثبت هذا الحديث وأنه من فعل الصحابي فلا يكون من الشرك الأكبر لأنهم يعلمون هذا، وإنما يكون من الشرك الأصغر والله أعلم. فيكون هذا الحديث إن ثبت من الأدلة على أن من اتخذ شيئا من هذه المعلقات لدفع المرض أو الخوف من إقبال المرض ويعتقد في هذه أنها تدفع، فقد اعتقد اعتقادا شركيا. ولذلك قال لو مت، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني لو مات وهو على هذا الشرك، وهذا فيه إشكال إن قلنا أن الشرك أصغر، لأن صاحب الشرك الأصغر سيفلح، إنما يؤاخذ على قدر هذا الشرك ثم يفلح بعد ذلك. وهذا الرواية تقول ما أفلحت أبدا. فما هو الجواب؟ يقول أهل العلم ما أفلحت أبدا، يعني إذا كان مات على الشرك الأكبر، أما على الشرك الأصغر فلا، فإنه سيفلح يوما من الدهر ويخرج، إن عذب بهذا الشرك يخرج من النار إلى الجنة، لأن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار. وعلى كل الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيأتي الكلام على هذه اللفظة في المسائل إن شاء الله. قال وأما حديث عقبة الذي ذكره من تعلق تميمة فلا أتم الله له من تعلق، أي علق وتعلق قلبه بما علقه، تعلق التعلق ويكون بالقلب، فمن تعلق بما علقه من هذه التمائم فلا أتم الله له، لا جعل له تماما، لأن التميمة يعني تتخذ لدفع الضر أو لرفعه قبل أن يأتي أو لرفعه بعد حصوله، فيريدون بهذه التمائم أن يتم لهم الشفاء، فهذا فلا أتم الله له، أي لا أتم الله ما علقتم هذه التميمة من أجله، وهو الشفاء أو دفع البلاء. فهذا دعاء عليهم، والتميمة هي شيء خرزات أو صدف أو خروق أو خيوط تعلق لدفع العين أو لرفعها، كان المشركون وكان العرب يفعلون ذلك، وإلى الآن موجود أن الناس الجهال يعلقون هذه التمائم ويربطون الخيوط وبعضهم يعلق في جسده وفي الصبيان، وبعضهم يعلق في سيارته، وبعضهم يعلق في دابته، وبزعم منهم أن ذلك مما يدفع العين. طيب حديث عقبة بن عامر أخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا أبو عبد الرحمن قال عن حيوة بن شريح قال أنبأنا خالد بن عبيد قال سمعت مشرح بن شريح قال سمعت عمران بن حصين به مرفوعا، وفيه خالد بن عبيد مجهول، ومشرح وثقه ابن معين، وقال ابن حبان يخطئ ويخالف، هكذا قال في الثقات، ذكره في الثقات، وقال يخطئ ويخالف، وقال في الضعفاء يروي عن عقبة مناكير، وهذا من روايتي عن عقبة، قال يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، فالصواب ترك من فرد به. وقال الحافظ في التقريب مقبول، وقال الذهبي ثقة. هذا الحديث كما سمعتم في إسناده خالد بن عبيد وهو مجهول لا يعرف، وفيه مشرح سمعتم الكلام فيه. أما الرواية الأخرى ومن تعلق تميمة فقد أشرك، فهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 92 و400 فحديث عقبة بن عامر من تعلق تميمة كما سمعتم، أي تعلق شيئا وهي التميمة، وعلق كلبه بهذه التميمة، علق كلبه بهذه التميمة واعتقد فيها أنها تدفع البلاء عنه أو تدفع العين عنه، فهذا من الشرك، كما جاء في الرواية الأخرى من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. والشرك الحاصل من هذا التعلق على قسمين، فإن تعلق كلبه به بحيث يعتقد أنها تدفع البلاء استقلالا وأن التأثير يكون منها استقلالا، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فيكون فقد أشرك، أي الشرك الأكبر بهذا الاعتقاد. أما إذا اعتقد فيها أنها سبب، مجرد سبب، فإن هذا من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد ما ليس سببا شرعيا ولا سببا قدريا، سببا اعتقد فيه أنه سبب وهو في الحقيقة ليس بسبب، إنما هو من الوهم ومن الشيطان، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. وقوله في تتمة الحديث الأول ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع بفتح الواو وسكون المهملة، والودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين، هو بمعنى التميمة، إذن هو بمعنى التميمة، فهذه التمائم هذا حكمها في الشرع، لا يجوز أن تعلق، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن علق هذه الأشياء بأن لا يكون في دعة وسكون، لا يكون في دعة وسكون، فهذا من الشرك، هذه الأمور شركية ولا تزيد صاحبها إلا بعدا عن ربه سبحانه وتعالى، ولا تعطيه شفاء ولا تدفع عنه بلاء، وإنما تزيد في البلاء والشقاء، لأنها ضد ما أمر الله سبحانه وتعالى وضد الأسباب الشرعية، فإن من أخذ شيئا هو ضد ما أمر الله عز وجل به فإن ذلك يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة، جنبنا الله ذلك. قال المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله وهم إلا وهم مشركون. هذا الأثر ما وجدته في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم، ولكن رأيته في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة قريب منه عن حذيفة رضي الله عنه. قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا علي بن مسهر عن يزيد قال أخبرني زيد بن وهب قال انطلق حذيفة إلى رجل من النخع يعوده، فانطلق وانطلقت معه، فدخل عليه ودخلت معه، فلمس فرأى فيه خيطا فأخذه فقطعه، ثم قال لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك، لو مت وهذا في عضدك ما صليت عليك. وقال رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطا، قال فقال ما هذا؟ قال خيط رقي لي فيه، فقطعه ثم قال لو مت ما صليت عليك. انظر، يعني أن هذا من الشرك. وأما ما ذكره أنه تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلم أجدها هذه الآية في هذين الأثرين، وهي صحيحة عن حذيفة رضي الله عنه، وفيه الزجر منه رضي الله عنه على هذا الأمر، وهذا موافق لما مر في الأحاديث، موافق لما مر في الأحاديث. ففي إنكار مثل هذه الأمور من الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعتقدوا، لأن هذا اعتقد ما ليس سببا سببا. وهكذا يدخل في هذا سوار ابن سينا الذي يسمون سوار ابن سينا، هو حلقة نحاس، يقولون تذهب، يعني يلبس أصحاب السكر المريض بالسكري وغيرهم يلبسونه في أيديهم ويقولون هذا يشفط أو يقلل من كهرباء الجسد، وثم بعد ذلك يقل تأثير السكر في الجسد، وعندهم فلسفة هكذا. وهذا من التمائم المحرمة، لأنهم يعني من الوهم كما يقول الشيخ العثيمين، وهكذا لجنة دائمة لها فتوى فيه، والشيخ ابن باز رحمه الله قالوا هذا من الوهم، وهذا مما لا يجوز، مما لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه، وهو يدخل في التمائم، يدخل في التمائم. فالتمائم منتشرة كثير من الناس، يعني يظن أنها تنفع أو تدفع البلاء، وهذا من الشرك كما سمعتم، من الشرك. وبعض الناس يعني قد يتخذ تميمة وهو لا يشعر، يعني رأي في بعض الأحيان إنسان تكون سيارته قد جديدة مثلا، أو عنده جوال جديد، أو عنده شيء جديد، فإذا يعني صدمت هذه السيارة من جنب، أو يعني تعثر هذا الجوال، يعني جاء فيه شيء خدش أو كذا، لا يصلحه، والسيارة لا يصلحها. لماذا؟ يقول تدفع العين حتى لا تصاب بعين، يعني فيها عور. هذا أيضا، هذا الاعتقاد يدخل في هذا النهي، وهو من الشرك، لأن هذا الأمر المعيب ما هو الذي يدفع العين، إنما الذي يدفع العين هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدفع البلاء ويرفعه، وهو الذي يزيل البلاء عن أصحابه. فلا يعتقد الإنسان في هذه الأمور أنها تدفع عنهم شيئا، أو تدفع عنهم ضررا، أو تجلب لهم نفعا، هذا من الشرك والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، أمور قد لا يتفطن لها كثير من الناس، وهي تكون من أكبر الكبائر، بل أكبر الكبائر، لأن الشرك الأصغر يعتبر أكبر الكبائر، لا أعلى منه إلا الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فهو أكبر من جميع الكبائر. يعني الذي يعلق وخرزه لدفع العين أشد من أن يزني في اليوم 100 مرة، أشد من أن يزني في اليوم 100 مرة وهو معلق لهذه التميمة، وهكذا أشد من أن يسرق كل يوم مليون ريال أو مليون دينار، وهكذا. فالشرك الأصغر أكبر الكبائر يعتبر، فلا يستهان به. فالاعتقاد لابد أن يكون لله خالصا، فبأن يعتقد فيه أنه هو الذي يملك النفع، وهو الذي يدفع الضر، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يعين، ويعتقد كل شيء في الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور التي لا بد أن نتنبه لها. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، تغليظ كما سمعتم. الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، يعني يشير إلى حديث عمران بن حسين وقد سمعتم ما فيه. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وقد سمعتم التعليق على مثل هذا قبل قليل. ويعني قال الشاهد على أن لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه جاء عن حذيفة، وأظنه وغير حذيفة أيضا، وعن ابن مسعود، جاء عن ابن مسعود أن الذي يحلف قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر، لأن يحلف بالله كاذبا أحب إليه أو أهون عليه من أن يحلف بغير الله صادقا. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر عندهم أعظم من الكبائر. الحلف بغير الله، الحلف بالله كذبا، يمين غموس تكون كذب حرام، تغمي صاحبه في نار جهنم، وهي من الكبائر، وجاء الوعيد في ذلك الشديد. لكن يقول أهون عليه من أن يحلف بغيره إيش؟ وهو صادق. فيدل ذلك على أن الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، والصحابة يعلمون ذلك جيدا. يقول الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، لأخذوه من قوله فإنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا، يعني أن هذا لم يعذر بالجهالة، ويعني ليس معنى هذا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذر صاحب الشرك بالجهالة، فإنه ثبت عنه في نصوص كثيرة نقلها العلماء، منها الشيخ العثيمين رحمه الله في كشف الشبهات جمع كلاما له طيبا، من أن شيخ الإسلام رحمه الله يعذر صاحب الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر، فيقول نحن لا نكفر الصنم، لا نكفر الذين يعبدون الصنم الذي على عبد القادر الجيلاني إلا بعد البيان. فالتكفير أو العذاب لابد من نفي العذر عنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فالآيات هذه وكثير مثلها في القرآن تدل على أنه لابد من رفع الجهل حتى تقام الحجج والبينات، وإلا فلماذا أرسل الله الرسل، ولماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل إلا ليبينوا للناس ما نزل إليهم، وما وكذلك أرسل الرسل بألسنتي ولسانهم ولسان كل نبي كألسنة من بعثوا إليه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم. فلا بد من البيان، البيان الرافع للجهل، فإذا رفع الجهل وكان هناك العناد فهنا لا عذر، فلا بد من البيان حتى ماذا؟ حتى يكون العذاب، يعني يكون العذاب على علم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني أن المعصية وأن الشرك وأن هذا الذنب، يعني إنسان يقول بعض الناس يروح يشرب الخمر يقول أنا أريد أريح نفسي، أريد أذهب بالهموم، وهو بالعكس هذا مما يزيده هموما وغموما، لأنه سلك طريق الخطأ، طريق الضلال، طريق معصية الرب سبحانه وتعالى، وفي هذا الذل وفي هذا الهم وفي ذلك الغم وفي ذلك الكآبة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. وإنما الذي يدفع الهموم والغموم ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا من تعلق قلبه بغير الله عذبه الله بذلك المعلق، عذبه الله بما علق قلبه به هذا المسكين، فيعذب بهذا الأمر. يقول الخامسة الإنكار بالتغليب على من فعل مثل ذلك، الإنكار بالتغليب كما جاء في الصحابة رضي الله عنهم وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعاء على هذا الرجل الذي علق التميمة، فقال لا أتم الله له ولا ودع الله له، من هنا مأخوذ التغليظ، لأنه دعا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالسهل. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، أي رفع الله عنه وجعله إلى ذلك الذي يعني اعتقد فيه، طبعا هم ما سينفعوا، نعم، ولأنهم يعني اتخذوا علقوا قلوبهم بغير الله، علقوا قلوبهم بغير الله، مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون أن هذا لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يقيهم من شيء ولا يدفع عنهم شيء ما فعلوا ذلك، وهذا وهنوا كوهن بيوت العنكبوت التي هي أوهن البيوت. يقول إن تعليق الخيط نعم السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، من علق شيئا يعتقد فيه دفع الضر أو جلب نفع أو رفعه أو رفع الضر فإن ذلك من الشرك، إما من الشرك الأكبر كما مر إذا كان يعتقد أنه يدفع استقلالا دون الله عز وجل وأنه يدفع بنفسه وليس وما اعتقد فيه السببية فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، أما إذا اعتقد أنه سبب مجرد سبب وأن الله الذي يدفع فهذا من الشرك الأصغر لأنه اتخذ ما ليس سببا شرعيا ولا سببا قدريا سببا فكان ذلك من الشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، تعليق الخيوط من التمائم المحرمة كما مر في أثر حذيفة. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ما هي آية البقرة؟ قبل ذلك ماذا الآية كما ما يعني ما وقفنا على إسناد على الإسناد، ولكن الآية لا شك أنها نازلة في أصحاب الشرك الأكبر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني وما يؤمن بالله توحيد ما يؤمن بتوحيد الربوبية إلا ويشركون بتوحيد الألوهية إلا ويشركون بتوحيد الألوهية، وهذا نزل في المشركين في الشرك الأكبر وهو أنزلها هنا حذيفة في هذا الشرك الأصغر وعلى التفصيل الذي مر معنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على من على علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها وقال لا تصليان، فقال نفوسنا بيد الله إن شاء صلينا وإن شاء لم نصلي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وينفضل ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه نزلت في الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم استعملها في هذا الموطن وهذا الموضع، نزلت في الكفار واستخدمها في هذا الموطن. وينظر إيش هي آية البقرة هذه اللي ما راجعتها، إن شاء الله أراجعها. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، وهو الصدف كما مر من هذا يعني دفع العين من ذلك، وهكذا الخيط. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. هذا أمر خطير جدا أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، ولكن هل كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب؟ هل كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب؟ فقال سألت ربي أن يعطيني ثلاث أمور فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، كما جاء في الصحيحين أن لا يجعل بأس أمته بينهم، فمنع الله هذا السؤال فجعل بأسنا بيننا، نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين له الدين، وأن يجنبنا الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وخفيه وجليله وظاهره. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصادقين الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلهنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.